ويقتن التكبير لسجدة التلاوة مع الإشارة إلى حديث ابن عمر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لها. الحديث هذا يستند رجل مضعف عند علماء الحديث وهو عبد الله ابن عمر وعمر، وهما رجلان بل أخوان، أحدهما هذا عبد الله بن عمر والآخر أخوه مصغر عبيد الله بن عمر. عبيد الله ثقة، عبد الله ضعيف بسبب سوء حفظه، وهذا الحديث رواه الأخوات. أما الثقة فلم يذكر التكبير، تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم لسجود التلاوة. أما عبد الله المكبر هكذا يعبرون عنه الخير الحفظ فجاء بهذه الزيادة، ولذلك كانت زيادته ضعيفة بل منكرة. ولذلك فكل الأحاديث التي جاءت تتحدث عن سجدة الرسول صلى الله عليه وسلم سجدة التلاوة لا يذكر فيها شيء من التكبير أو التسليم، وإنما ذكر التكبير في هذا الحديث فقط. ومع ضعف عبد الله بن عمر هذا العمر المكبر فقد خالف كثير في الأحاديث الصحيحة، وما كان من الحديث كذلك يكون حديثا منكرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.